الحكم له رضوان. آخر صيغة وصلت إليه عقل البشر في الحكم هي الصيغة الديمقراطية. لعلم الشباب أقول ديمقراطية مشتقة من ديمقراطيس. ديمقراطيس رجل يوناني غربي يسمى الرجل بالديمقراطيس. هذا رجل عسكري عظيم ونحن نقرأ كلماته في كتبنا الدرسية في شرح التجريد للعلامة الحلي ولنظير الدين الطوسي وللقوشجي ولغيرهم التي نحن نقرأها. نقرأ هذا الرجل اليوناني القديم والذي يسمى بالدين إقراطيس. هذا الحقيقة له آراء رائعة في الحكم وفي الكون. من آراء الرائعة في الكون الذرة. أول من اكتشف الذرة هو هذا الرجل. إنه كما نقرأ نحن عنه وقرأنا نحن عنه في كتبنا الدرسية يقول إن العالم ينتهي إلى أجزاء صغيرة صلبة غير قابلة للتقسيم لا حسا ولا عقلا ولا وهما. وهذا هو الشيء الذي جاء الغرب بعد قرون من الزمان بعد 3000 من السنوات واكتشف الذرة. والذرة هو هذا الشيء والذي في الاصطلاح الإسلامي يسمى الذرة الجزء الذي لا يتجزأ ويسمى في الاصطلاح الغربي أتوم. هذا الشيء الذي اكتشفه هذا العالم الكبير اليوناني الذي يسمى بالديمقراطيس. هذا اسمه. واكتشف في الحكم الديمقراطية المشهورة في العالم اليوم. وهذا اكتشاف رائع جدا انه اكتشف ان الناس ينتخبون رئيس الدولة ومجلس الامة لانفسهم بكيفية خاصة. وهذه الكلمة المشتهرة الان في كل الدنيا الديمقراطية او باللغة الايرانية ديمقراطية هذا كلمة باسم هذا العالم المكتشف. هذا اكتشفه هذا العالم اسلوبا للحكم. جاء الاسلام وقرر هذا الشيء مع كوارث. في الاسلام اكو ايتان تسميان بآية الشورى. احدى الايتين خطابا لرسول الله وشاورهم في الامر. والآية الثانية وامرهم شورى بينهم. الشورى الإسلامية فرقها عن الديمقراطية الغربية اليونانية بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن الإسلام يقول أن الإنسان إذا بلغ يحق له أن يصبح منتخبا بالكثرة على صيغة القواعد. البلوغ ما هو؟ البلوغ عبارة عن أن الولد إذا خرج منه المني ليلا أو نهارا في يقظة أو نوم هذا الولد بلغ. يعني صارت عليه كل الأحكام الإسلامية الصلاة والصوم والخمس والحج والزكاة والزواج وكل شيء. هذه الحالة تختلف في المناطق الحارة كالخليج وإفريقيا والمدينة ومكة عن البلاد الباردة مثل سيبيريا وما أشبه ولندن ونحوها. في البلاد الحارة الولد يبلغ بسرعة لأن النضج فيه بسرعة. أحيانا تجد في الكويت أو بالعراق أو المدينة أو مكة أو مصر الولد بلغ وعمره 12 سنة فقط وأحيانا 13 سنة وأحيانا 14 سنة وأحيانا 15 سنة وأحيانا نادرا 11 سنة 11 سنة. هذا بلوغ. إذا لم يكن هذا البلوغ أكو علامة ثانية وقلنا ذات ليلة لا حياء بالدين. العلامة الثانية أن السرة أربعة أصابع تحتها هذا يسمى بالعانة هنا اذا نبتت شعور خشنة، الشعر الخشن هذا علامة ان هذا الولد بلغ بلوغا شرعيا ولو لم يخرج منه منهج. البلوغ الشرعي يعني وجبت عليه الصلاة والصوم وكل الاحصان. العلامة الثانية اذا ما صارت يأتي دور العلامة الثالثة، صار عمر الولد 15 سنة كاملة ودخل في 16 بلغ الولد. ثلاث علامات لبلوغ الاولاد. وعلامة واحدة لبلوغ البنات انها تكمل التاسعة وتدخل العاشرة. اذا البنت دخلت في السنة العاشرة هي والمرأة ذات 50 سنة على حد سواء امام الاسلام. الصلاة والصوم والبيع والنكاح والاجارة والرهن والحدود والثياب كلها تنطبق عليها وعمرها 10 سنوات باجماع الفقهاء. الاسلام يقول نرجع الى مبحثنا ان الانسان اذا بلغ فله حق ان ينتخب. القوانين العالمية الان تقول لا 15 سنة، 14 سنة، 19 سنة، 20 سنة، 21 سنة. لا، فرق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية أن الإسلام يؤهل الأولاد البالغين لأن يكونوا منتخبين بالكاس منتخب بمجرد الوصول إلى البلوغ الشرعي، لأن الإسلام يقول هذا رجل كامل وإنتهى كل شيء حتى إذا عمره قليل وحتى إذا طوله قصير. هذا الفرق الأول بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية. الفرق